بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 79 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 28 في القصيدة 143. قال المتنبي: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك، ويعيش حاسده الخصي الأوكع. أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح: ألا من يصفع؟ أبقيت أكذب كاذب أبقيته، وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة، وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه، وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله، وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد، فلا سنان رائف فوق القناة، ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ، ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى، تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا، ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، ولا حملت جوادا أرضع. إذا قال في البيت 28: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل لؤم برقع. وهذا البيت أيضا مما يؤخذ على المتنبي إذا أخذناه عقيدة لا شعرا. ومعلوم أن الجرجاني في الوساطة قال كلاما جيدا في فكرة العقيدة والشعر أو الدين والشعر، بأن الشعر لا يؤخذ، أي لا يحاكم عقديا ولا يحاكم فقهيا، لأنه خيال ولأنه مجاز ولأنه يحتمل ما وراء اللفظ من معنى يمكن أن يحمل على المبالغة أحيانا. هذا البيت يقول قبحا لوجهك، وقبحا هذه مصدر قبح قبح، فقبحا مصدر مثل سحقا، وإعرابهم مفعول مطلق لفعل محذوف، وبعضهم يعربها مصدر نائب عن فعله منصوب، أي مفعول مطلق لفعل محذوف، أي قبح وجهك يا زمان قبحا. ومثله في القرآن الكريم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذه من هذا الباب، قبحا لوجهك، يعني لا نقول يستنكر، ولكن نقول يعني يهجو إذا جاز التعبير، يذم الزمان، فيقول له قبحا لوجهك، يسب الزمان. وفي الحديث: لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر، والدهر يعني، أو في رواية: الزمن فإنني أنا الزمن، إذا صحت الرواية أو إذا صح التذكري. ولكن الحديث هذا هو معناه، لا يجوز أن نسب الدهر والأيام والأزمنة، لأنها الله تعالى يد الله الذي خلقها. وقال أنا الدهر، يعني أيضا لاحظوا على الدهر، الله ليس الدهر يعني الأيام والسنين والسنوات والشهور، أقصد هو الذي تصرف في الدهر فجعله سرمديا مثلا أو أزليا أو ما شابه. وبالتالي حملت حتى في الحديث الكلمة على المجاز، لم تحمل على اللفظ، فليس الدهر هو الله على الحقيقة، إنما الدهر خلق من خلق الله، لكنه مع الله في الأبدية وفي الأزلية، لا أول له ولا آخر. إذا قال: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل لؤم برقع. قالوا: الزمان والدهر والأيام التي نعيش فيها تلبس كل يوم، يعني أو تضع على وجهها، تغطي قبحها ولؤمها وشدة فعلها ونكارة أفعالها ببرقع. لكن هذا البرقع أيضا برقع لؤم، بمعنى أنها لؤم في لؤم، قبح في قبح، سوء في سوء، أذن في أذن، وهكذا، خطر في خطر، فجيعة في فجيعة، له من كل لؤم برقع. البرقع غطاء الوجه، فقال: اكتبرقعت باللؤم هذه، هذا الدهر وهذه الأزمنة. قال: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل لؤم برقع. ثم قال في البيت 29: أيموت مثل أبي شجاع فاتك، ويعيش حاسده الخصي الأوكع. هذا استفهام استنكار، ينكر أن يموت هذا الكريم ويبقى ذلك اللئيم، ويقصد بالكريم أبا شجاع. ف فاتكا الذي ذكره باللفظ في هذا البيت، ويقصد باللئيم أو الخصي أو الأوكع كافور الإرشيدي. طبعا هذا قبل أن يغادر مصر، ما زال في مصر فقال هذه القصيدة، وربما يعني لا ندري متى مات، لكن مات قبل أن يخرج، قبل أن يخرج المتنبي على الأغلب من مصر، مات أبو شجاع فرثاه، وبالتالي زادت الشقة والهوة بينه وبين كافور، فهجا كافورا في القصيدة الدالية التي نطلعها عيد بأية حال نعتعد، وقد شرحناها فيما سبق من الحلقات، والسبب أنه هي في روي الدال، ونحن الآن في روي العين، قد تجاوزناها ربما قبل أكثر من 50 حلقة شرحناها. طيب، إذن قال أيموت استفهام استنكاري يفيد الإنكار والتعجب، أيموت مثل أبي شجاع فاتك، فاتك بدل من أبي شجاع، وأبي مضاف إليه، أو ممكن تكون فاتك على رفع بدل من مثله، أيموت مثل أبي شجاع فاتك، فإما بدل من أبي فتكون على الجر، وإما بدل من مثله بقوسين فتكون على رفع. ويعيش حاسده، ويقصد بحاسده كافورا الإرشيدي، الخصي الأوكع، الخصي اللي نزع عرق خصيتيه حتى لا يقوم ذكره فيأتي النساء، فإذا كان خصيا فإنه لا يشتهي النساء، وكان كافور الإرشيدي خصيا، ولكن لم يعقب، ليس له عقب، ليس له أبناء، ولو كان له أبناء لورثوه من بعد موته، فلما مات كافور الإرشيدي ماتت الدولة الإرشيدية بموته، فبقي للدولة الإرشيدية شيء، ولم يكن إرشيديا كما قلت أيضا في حلقات سابقة كثيرة، هو كان مولى لمحمد بن طهج الإرشيدي، وكان سيده الذي يعني حكم مصر تركيا، فلما مات سيده محمد بن طهج كان له ولدان، ضحك على أحدهما وأعطاه مالا لكي يلهو عن المطالبة بالحكم، والآخر كان صبيا أو صغيرا طفلا صغيرا، ولما كبر أحدهما وشب وأراد أن يأخذ ملك أبيه، يقال إنه يعني تخلص منه بطريقة السم، تخلص بطريقة السم في مصر قديمة من أيام كليوباترا، استخدمها كثير من الزعماء المصريين، ما ستقرأون في التاريخ ستجدون ذلك. إذن قال ويعيش حاسده الخصي، إذن أقصد كافور الإرشيدي، وكان عبدا، فلما كان يعني عبدا، لما يأخذ العبد حتى لا يعني يستخدم في قصور الأسياد، يخصى ينزع عرق خصيتيه فلا يقوم ذكره، فلا يأتي النساء شهوة ولا يرغب بالنساء، حتى إذا خدم في بيت السيد لا يشتهي نساء سيدات القصر، فهذه الفكرة في الخصي. والأوكع يقال عبد أوكع أي عبد لئيم، وفي القاموس أو في المعجم الوكع ميل الأصابع، ميل الأصابع قبل السبابة، هاي الأصابع الثلاثة الأخيرة على قبل السبابة، حتى تصير كالعقفة هيك بنعقفه يعني مقوسين، خلقة يعني خلقه الله تعالى هذه، أو عرضا، وإذا قيلت للعبد، وهنا قيلت للعبد باعتبار كافور الإرشيدي كان عبدا، وإذا قيلت العبد كانت بسبب العمل، يعني هذه الأيدي الوكعاء سببها كثرة والإجهاد في العمل، فتوكع أو تتوكع أصابعه فتصبح كالعقفة، فشو كيف المشهدية، كيف هجاه وهو يرثي فاتكا الإرشيدي، هجاه فقال له الخصي الأوكع اللي أديه من كثر ما كان يشتغل قبل أن يصبح سيدا، حين كان عبدا توكعتا وانعقفتا أصابعه الثلاثة الأخيرة على إصبع السبابة، فصار لا يحسن الإمساك بشيء، مبالغة في الهجاء. قال ويعيش حاسده الخصي الأوكع. ثم قال في بيت 30 أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح ألا من يصفع، أيد مقطعة قصد الذين حوله، أيديه مقطعة ليست مقطعة الحقيقة، يقول إنهم عاجزون، مع أن القفا مؤخر الرأس المقصود هنا، وقفا يصيح ألا من يصفع، هو يصيح بأيد الذين حوله، اصفعوني اخلعوني انزعوني من الملك، ازيلوني عن كرسيي او عن كرسي العرش، كأنه يقول، والآخرون الذين حوله يسمعون فلا يفعلون، كأن أيديهم مقطعة لا يفعلون ذلك لأنهم إما عاجزون وإما جبناء وإما منافقون وإما خائفون. فقال لك الأيدي، فقال هذه أيديهم مقطعة بسبب الخوف والعجز والعته والجنون والقلة الحيلة وقلة الحول والقوة والنفاق والخوف، أيدي مقطعة حوالي رأسه، يعني حوالي الوزراء والذين يسمون أنفسهم قادة الجيوش حوله، وقف يصيح ألا من يصفع، وهذه آلة للتحضيض، يعني كأن رأسه يقول له اصفعوني أزيلوني عن ملكي. وهذا البيت دعوة من المتنبي لمن حول كافور الإخشيدي من الوزراء والأعيان وقادة الجيوش أن يثوروا عليه، دعوة للثورة تسبب طوال حياتي كان ثائرا. نقطة مهمة في فهم حياة المتنبي وفي فهم نفسية المتنبي، ما كان يوما هادئا أو يعني كان دائما ثائرا، حتى في مرحلة هدوئه الأكبر والأعم والأشمل هي مرحلة سيف الدولة أيضا كان ثائرا، وثورته هي التي جعلته يخرج من عنده، وثورته التي جعلته يخرج بعد وحر قلبه، مع أنه ما ترك سيف الدولة بعدها 4 سنوات بقي عنده، ولكن إيش ظل على حذر منه أو ظلت العلاقة جافة، ثم خرج بعد 4 سنوات، يعني بعد مضي 9 سنوات على قدومه على سيف الدولة 346، هذه القصيدة قيلت أتوقع 342 وحرق الباب، فبقي بعدها 4 سنوات حتى خرج نهائيا. ولما قال هذه القصيدة وخرج من عنده اعترضه بعض الغلمان، بعض يعني الخدم أو بعض الجنود الذين في القصر يريدون قتله، ولا تعرف من يعني من بعث بهم، بعضهم قالوا انه ثأرا لسيف الدولة لانه قال القصيدة وتجرأ على سيف الدولة ان يقول قصيدة مثل واحر قلبا، وبعضهم قال سيف الدولة هو الذي بعثه، وهناك روايات اخرى لكنه ارادوا قتله فقاتلهم. فلما هذه ايضا نقطة اخرى تقال لمن يقول ان المتنبي كان جبان، هو وحده قاتل كل من خرج عليه بعد قول هذه القصيدة، وهو خارج ايضا مكسور الخاطر، فكيف يكون مكسورا؟ يعني على كسرة خاطره استطاع أن يقاتل هؤلاء الفتيان أو هؤلاء الغلمان فينتصر عليهم. فلما كاد يجهز عليهم أرادوا أن يحفظوا حياتهم، فقالوا نحن غلمان أبي العشائر، فغفر لهم لأنهم ذكروا أمامه أحد أحبته، وأبو العشائر يعني من جماعة بني حمدان بن عم سيف الدولة أو هو عم سيف الدولة. قال أيد مقطعة حوالي رأسه، حوالي رأسه حول يعني حوالي رأسه، وقف يصيح على من يصفع. ثم قال في البيت 31 أبقيت أكذب كاذب أبقيته، يخاطب السماء يقول أبقيت أكذب كاذب أبقيته، وأخذت أصدق من يقول ويسمع، يعني خليت أبقيت أيها الزمان حيا أكذب إنسان عرفه التاريخ. وكان يقصد طبعا كافور الإخشيدي لأنه اعتبره كاذبا لأنه وعده بالبداية ولم يفعل، وأخذت يعني أخذت أيها الموت إليك فمات أصدق من يقول ويسمع، أخذت أصدق الصادقين، من يقول أصدق الناس لهجة ومن يسمع، بمعنى يسمع أنه يسمع الآخرين لا ينفرد برأيه، فكان أيضا إشارة أخرى إلى أن كافور الإخشيدي كان ينفرد برأيه فلا يسمع من حوله، إذ كان من حوله منافقون كلهم كما أشار في البيت الذي سبقه في البيت 30، إذ كان كل من حوله من المستشارين يؤمنون على ما يقول، فكأنه الوحيد ذو الرأي، فكأنه كان كما قال فرعون من قبل في الموضع نفسه حين كان حاكما لمصر، حين قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فكان رأيه منفردا برأيه. أما فاتك الإخشيدي الذي يرثيه هنا وهو أبو شجاع، فكان أصدق من يقول ويسمع، كان يسمع، ما كان دائما ينفرد بالرأي، كان يسمع رأي الآخرين، وأيضا يسمع يعني يسمع من يستغيث به، من يستجير به، من يستصرخه، من يطلب منه المساعدة يسمع له فيعينه ويساعده. أما الذي هذا الذي أخذته، أما الذي أبقيته فهو أكذب الكاذبين على أي أو على كل المستويات. ثم قال في البيت 32 وتركت أنت ريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع، اللي أبقيت أنت ريحة أوسخ ريحة، يعني أكثر ريحة خبيثة، أنت تركت أنت ريحة مذمومة يعني معيبة لا تطاق، يعني كهرشدي كيف الحواليه يجلسون حوله، إن رائحته لا تطاق، وهو ملكي طبعا، هو عنده من أسباب التطيب والتعطر ولبس ما عنده، ولكن المتلبي يعني سحقه سحقا، وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت الذي أخذته أيها الموت، سلبت أطيب ريحة تتضوع، أطيب ريحة، طبعا الريحة نفس الريح يعني اللي هي بمعنى الرائحة يعني، وسلبت أطيب ريحة تتضوع تفوح، تفوح بالمسك، ريح طيبة مسكية عطرة عبقة كانت تفوح في الأجواء، ما كان أحد يجلس جانبه إلا شم منه هذه الريح، هذه الريح الطيبة. وطبعا الريح الطيبة قد تكون ليست فقط البادية التي تشمها بحاسة الشم، إنما أيضا التي تسمعها فتجد منه كلاما طيبا. فإذا جلست إلى فاتكن الرشيدي أبي شجاع هذا المرثي سمعت منه كلمة طيبة، وإذا جلست إلى كافور الرشيدي سمعت منه كلمة خبيثة. كأنه هذه أيضا إشارة إلى بائع يعني نافخ الكير وبائع المسك في الحديث الشهير. طيب ثم قال في البيت 33: فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. اليوم بعد موتك يا فاتك الإخشيدي، بعد موتك قر، استقر لكل وحش نافر، لكل وحش في البرية ينفر، ينفر يعني سريع الحركة من الوحوش السباع والوحوش الضارية التي تكون تنفر، ومن أيضا الضباء ومن البقر ومن المها ومن الغزلان النافرة. قر دمه، فدمه فاعل لقر، فاليوم قر الدم لكل وحش نافر. ليش قر الدم؟ لأنه يريد أن يشير إلى أن فاتك الإخشيدي أبا شجاع هذا المرثي كان يخرج للطراد وللصيد، فكان كل وحش في البرية حين يعرف بقدوم فاتك يتطلع، يتلمس حوله، يخاف، يترقب، يحذر أو يشعر أن سهم فاتك أبي شجاع سوف يأتيه دون أن يدري. فاليوم بعد موتك ارتاحت الوحوش واستقر دمها ولم يعد دمها يسيل، قر الدم استقر، كناية عن الراحة بعد كثرة الموت والقتل، لأن عكس قر سال أو هاج، فلما يسيل الدم كناية عن أن كثرة الصيد وكثرة الاضطراد في البرية. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع، وحش خائف، كل غزال، شوف المشارية كيف، كل غزال وحتى الأسود القوية والشجاعة تتطلع حولها، تخاف أن يأتيها سهم أو رمح أبي شجاع، لأنه كان يخيف الوحوش في البراري أو في الصحاري. ثم قال في البيت 34: وتصالحت ثمار السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. يا سلام، جميل البيت. وتصالحت ثمر السياط، ثمر السياط معروف، السياط جمع صوت، ثمر اللي هي العذرات اللي هي الأطراف الأذناب، الأذناب السياط، قال لك السياط وأذنابها تصالحت مع الخيل. فيما سبق عندما كان حيا كان دائما الركوب على الخيل، إما للقتال في سبيل الله للجهاد وللغزوات، وإما للطراد في البرية لكي يصيد، فكان دائما ما يضرب خيله بهذه السياط يحثها على الإسراع، فإذا أسرعت أنكرت سوقها أي سيقانها، وأذرعها أنكرت جسدها لشدة عدوها وسيرها، كأنه تنفلت أو تنفصل الأذرع والسيقان عن جسد هذا الخيل، فكأنها يعني تغادرها. فاليوم بعد أن مت أو بعد من مات فاتك أبو شجاع هذا المرثي، بعد أن مات تصالحت السياط مع الخيل، فلم تعد تلك الخيل، طبعا هذه مجاز، فلم تعد تلك السياط تقاتل الخيل، صار هناك صلح بعد أن كان بينهما حرب، فدائما كان الصوت يهوي على جسد الخيل يسرع، وكان هناك نفار أو كانت هناك انفصال ما بين أعضاء الخيل والخيل نفسها. فاليوم بعد أن مات شو قال؟ وأوت إليها سوقها والأذرع، رجعت، أوت، عادت استقرت وأوت إليها إلى الخيل، سوقها سوق الخيل وأذرعها بعد، يعني يريد أن يقول أنها لم تعد تركض في البرية كما كانت في السابق، إذ الآن رجعت أذرعها وسيقانها إليها بالاستقرار وبعدم الجري، لأن الجري السريع كان لشدته سرعته كأنه يعمل أو يجعل انفصالا أو يترك انفصالا بين أعضائها أذرعها وسيقانها وبينها. جميلة الصورة. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. ثم قال في البيت 35: وعفى الطراد فلا سنان رائف فوق القناة ولا حسام يلمع. عفى انتهى، صار قديما، صار باليا، عفى الطراد، توقف. الطراد المطاردة، هي مصدر طاردة، طاردة طرادا ومطاردة، فلم يعد الطراد ممكنا أو قائما بموت هذا المرثي، إذ إنه انتهى. وعفى قلنا انتهى أو بلي أو قدم أو صار من الزمن البعيد. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. وعفى الطراد، وعفى الطراد، الطراد قلنا صيد أو معركة. فلا سنان رائفا، لم تعد الأسنة ترعف أي يسيل عليها الدم. الرائفة التي يسيل دمها هي ليست دم الأسنة، هي دم الأعداء على الأسنة أو دم الوحوش على الأسنة، فكأنها هي التي ترعف، في حين أن الذي يرعف هو الجسد الإنسان الحي، السنان لا يرعف، لكن يعني إيش مجاز جعل السنان هو الذي يرعف. فلا سنان رائف أي نازف فوق القناة، لأن السنان هو نصل الرمح والقناة هو يعني خشب الرمح. ولا حسام يلمع، ولم يعد أيضا بعد موتك حسام يلمع أي يبرق في المعركة، فكلما قلبته برق لسقوط ضوء الشمس عليه، أو برق لأنه أبيض. وعفى الطراد فلا سنان رائف فوق القناة ولا حسام يلمع. ثم قال في بيت 36: ولا ذهب ومات وانتهى هذا المرثي، وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. كل مخالم، المخالم المصادق، يعني كل صديق له كان قبل موته، ومنادم الذي ينادمه على الشراب ولا يجلس معه، والمنادم ألزم أو أقرب إلى الإنسان من المخالم، فالمخالم الصديق، والنديم الصديق القريب جدا الذي يجلس معك فيطلع على خاصتك أو على أمورك الخاصة. بعد اللزوم أي بعد الملازمة، فلم يعد هناك لا صديق ولا نديم بعد أن كان الأصدقاء والمنادمون يلازمونك، فلما وليت ولوا معك، ولا ترى فيهم اليوم لا صديقا ولا خليلا، وكلهم مشيعون يشيعون جنازتك، ومودعون يودعون جسدك الذي سيغيب في الثرى. وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع بعد أن كانوا ملازمين لك، فاليوم فرق بينكم الموت. وهذا البيت طبعا، يعني كل بيت هذا يحيل دائما في الموت، يحيل إلى بيته الأعمق في التعبير حين قال: وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. ثم قال في البيت 37: من كان فيه، يقصد المرثي، من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. هذا المرثي كان فيه في السابق لكل قوم ملجأ، كان ملجأ للضعفاء، كان ملجأ للفقراء، كان ملجأ للمستضعفين، كان كل من يستصرخه ومن يريد نصرته يلجأ إليه فيجد عنده الجواب. ولسيفه، طبعا هذا للأصدقاء وللأولياء، ولسيفه في كل قوم آخرين غير القوم الأولين، قوم مرتع، المرتع المرعى، كان سيفه يرعى ويرتع في أجساد، يرعى من رؤوس الأعداء ويرتع في أجسادهم، يريد أن يقول إنه كان أمانا لأوليائه، خوفا ورعبا على أعدائه، كان ملجأ لأوليائه، وكان ساحة حرب لأعدائه. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع، والقوم الأولى نكرة تدل على الأولياء، والقوم الثاني نكرة أيضا تدل على الأعداء. ثم قال في البيت 38 إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. يريد أن يقول إنه كان سيد الأقوام والأجناس جميعهم، فإذا حل في الفرس كان فيهم ككسرى فيما سبق من ملوكهم، والأكاسرة هم ملوك الفرس، والقياصرة هم ملوك الروم، والتبابعة هم ملوك العرب. فقال لك إن كان في الفرس كان كسراهم، فهؤلاء الفرس يجلونه ويقدمونه على من سواه، تذل تخضع له الرقاب وتخضع وتهون وتطيعه وتأتمر بأمره. ثم قال في البيت 39 أو حل في روم ففيها قيصر، وإذا حل في الروم فكان قيصرها، لأن الروم ملكهم يسمى القيصر أو يلقب القيصر. أو حل في عرب ففيها تبع، تبع عرضة القرآن قوم تبع، ففيها تبع أي فهو إن حل في الفرس كان كسراهم، وإن حل في الروم كان قيصرهم، وإن حل في العرب كان ملكهم. فيريد أن يقول إنه في الفرس وفي الروم وفي العرب ملك، وإن الناس على اختلاف أجناسهم وأقوامهم وجنسياتهم ولغاتهم وأمكنتهم يحبونه ويقدمونه ويخافونه ويخشونه ويحكمونه عليهم. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. ثم قال في البيت 40 قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. يريد أن يدل على شجاعته وعلى إقدامه وعلى مبادرته في الحرب. كان أسرع الفرسان طعنا، كان إذا طعن لا يسبقه إلى الطعنة أحد، وإذا طعن أحدا لم يتفوق عليه في هذه المطاعنة أحد، إذ إنه أسرع منه، كان سريعا جلدا قويا. قد كان أسرع فارس، فارس مضاف إليه، في طعنة فرسا، فرسا تميز، كان أسرع فارس فرسا في الطعنات، فكان فرسه سريعا، فإذا طعن كان أولا. ولكن المنية أسرع، فلما طعنته المنية سبقته فطعنته فمات، فما أحد يسبق طعنة المنية، إذ إنها حين تأتي لا أحد يردها ولا أحد يسبقها فيقضي عليها أو يستأنيها أو يستأخرها، ولذلك إيش طعنته المنية فمات. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. ثم قال في البيت 41 وهو البيت الأخير لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. دعاء شديد يعني، لكنه من حسرة المتلبي على صاحبه هذا الذي مات، وأنا قد قدمت للقصيدة بأنها من أصدق مرثيات أو ربما هي أصدق مرثية من مرثيات المتلبي. قال لا قلبت، هذه على الدعاء، لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، جعل الله الأيدي لا تستطيع رفع الرمح بعدك، فإن بموتك مات كل بهاء وكل جمال وكل أبهة وكل قوة. فقال لك لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا، أي لا حملت رمحا بعدك، ولا حملت جوادا أربع. ويدعو أيضا على الخيول ألا تحملها قوائمها الأربع، يقول لي يعني يدعو عليها أن تسقط قوائمها الأربع فتبقى في مكانها فلا تقاتل، لأنها كيف تخرج دون أن يخرج معها أبو شجاع؟ فلما مات أبو شجاع يجب أن تبقى في مرابضها أو في إصطبلاتها أو في يعني مجاثمها دون أن تذهب إلى القتال. فلا خير في الخيول إن ذهبت إلى القتال دون أبي شجاع. فلما مات أبو شجاع كان خيرا لهذه الخيول أن تجثم في مجاثمها، وكان خيرا للفوارس أن تغمد سيوفها وأن تنكس رماحها فلا يرتفع بعد موته رمح ولا تعدو بعد موته خير. بهذا البيت ننهي هذه القصيدة 143 وتنتهي هذه الحلقة بحمد الله تعالى. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 80 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.